استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يحمد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. من شروط البيع من شروط صحة البيع أن يكون فيه التراضي من العاقدين، كل منهما راض بما باع. استثنى من هذا بيع التلبية وبيع الوفاء وبيع الهاجر، فهذه وإن كان ظاهرها التراضي لكنها لا تصح عند الحنابلة. بيع التلبية قل يلجأ الرجل أن يبيع متاعه إما خوفا رغبة أو رهبة. الخوف كان يخشى من سارق، يعلم أنه سيأتي الليلة بقوة أو سيأتي الليلة كذا وليس له مكان فيضطر يبيعه، أو يأتي إنسان غاصب يعرف أنه سيغصب ماله، أو يعني إحدى هذه الأسباب التي تلجئه إلى بيع السلعة، ولكن بيع صوري لا حقيقي، فيقول أبيعك هذا بقدر كذا إلى أن تنجلي هذه الأزمة، يذهب هذا السارق أو يذهب هذا اللص أو تذهب هذه الجائحة ثم تعيد هذه السلعة، فيسمى بيع تلجئ. ألجئ إلى هذا البيع ثم توسعوا في هذه، فشملت كل بيع أظهر فيه خلاف ما أبطن، وجعلوا من ذلك عقود الأنكحة. لأنه لما أتكلم عن بيع التلجئة لا تخص البيع، تأتي في الإقرار وتأتي في الإنكار وتأتي في عقود الشركات والسلم، كل العقود. فمنها لو أقر لفلان بألف ريال أنه عليه دين، والقصد منه أنه إذا جاء الخصوم أو جاء المسؤولون في الدولة يفتشوا على أمواله، وإذا فيه ورقة مكتوب فيها إقرار بدين على فلان، هذا كذلك الإقرار تلجأ صوريا ليس حقيقيا، ويدخل بعدة أوجه، لكن هذه صورتها جعلوها في البيوع، واللي تشمل كثير من تدخل في كثير من العقود. هذا معنى بيع التلجئة في البيوع، معنى البيع التلجئة. وأما في الأنكحة وفي غيرها حتى في البيوع كذلك، أن يعقد سرا على مبلغ، على مهر أو مبلغ إذا كان بيع، ثم في الظاهر أمام الناس يعلنوه بخلاف ما أسروه، كل مهر البنت بألف ريال لكن يعلنه للناس بأنه 100,000 ريال. العقد هنا أصل في العقود الجواز، لكن في عقود الأنكحة الهزل فيها والجد سواء. فإذا مزح قال أنكحتك ابنتي، وثان قال قبلت ولو كان غير جاده، فإنه يقع الزواج، الطلاق والزواج والعتاق عن العتق، هذه الثلاث يستوي فيها الهزل والجد. إذا جد قال أنكحتك أو زوجتك أو قاعد يمزح قال زوجتك وقال الآخر قبلت، فإنه يمضي النكاح، لا يكون الطلاق كذلك والعتق كذلك، ثلاث الجد والهزل يستوي فيهن. فعقود التلجئة من كان مازحا أو غير مازح النكاح يمضي، وأما في غير النكاح فالحنابلة يلغونه، يقولون العقد باطل، طيب ظاهره الرضا، هذا الشاهد أنه جاءوا به هنا، لأنه يقول استثنى من التراضي عقود الثلج، وإن كان في الظاهر أنهم راضين على هذا، لكن في الواقع لما لم يقصدوا البيع لم يصح، لا، لأن القصد والنيات لها أثر في العقود، القصود والنيات لها أثر في العقود، فمن لم يقصد شيئا لا يصح له إلا ما كان في النكاح والطلاق والعتاق، فلما لم يقصد البيع أبطلوه الحنابلة. أما الشافعية والحنابلة والأحناف فأمضوه، قالوا الأصل فيه أن العقد إذا قال بعت، العاقد إذا قال بعت والطرف الآخر قال قبل، فإن هذه الألفاظ يستلزم منها أحكاما، وترتب الأحكام على هذه الأسباب لا تقف عند العاقد، لأن بمجرد ما تلفظ خرجت منه، بمجرد ما تلفظت خرجت منه، فالأحكام واقعة شاء أم أبى، فالبيع ماض ولو كان هازلا، فعندهم عقود الهزل وعقود الثلج تجري وتسري وتمضي وهي صحيحة، عند الحنابل والمالكية لا تصح لأنهم لم يقصدوا ذاك البيع، هذا معنى عقود الثلج. وأما بيع الوفاء هذا البيع متأخر جدا، ما كان في القديم والله أعلم، وهو أن يبيع إنسان داره على فلان ويقبض المشتري هذه السلعة، هذا يقبض المشتري البائع الثمن، وتبقى السلعة عند المبتاع، لو باعه دارا تبقى الدار عند المبتاع، يكون هو ساكن فيها، ويقول له لا تبيع الدار هذه، لا تباع، تبقى أمانة إلى أن ترد الدراهم ثمن السلعة وتأخذ سلعتك، سواء كانت دابة مركوبا أو ملبوسا أو مسكونا يبيعه، هو هي صورة تحايل على الربا، وهي صورة تخرج عن صورة القرض، عن صورة الرهن، هي كالرهن لكن جزء من الرهن، وبدل يقول أرهنك هذه لم يشتريها يدفع له الثمن، لكن يريد مقابل هذا القرض منفعة، لو قال أقرضني ما أقرضه، لكن يقول اشتري منك هذه الدار، فيدفعها له ويظل راعي الدار ساكن فيها إلى أن يرد الثمن، فإذا رده ورد إليه السلعة يسموه بيع الوفاء، وهذا بيع هذا حصل متأخر، والفقهاء أنكروه، قال هذا عقد باطل، وصححه بعض الناس لأنهم لم يروا فيه ما يكون شائبة ربا، والصحيح أنه فيه الربا أو يكون بيع الدنيا، فبيع الوفاء باطل عند الحنابل، وإن كان ظاهره التراضي. البيع الثالث بيع الهازل، فقال مش الإنسان وقال تبعني هذا، قال بعتك إياه بالسعر كذا، فاتبقى على سعره، ثم قال إنما كنت أهزل، كنت أمزح معك، لا أريد البيع، ولم يكن جادا في بيعه، لو كان نكاحا لمضى وخرج منه الحكم لأنه تلفظ، فالحكم ماضي شاء أم أبى، لكن لما كان في البيوع لا بد من اعتبار النيات والمقاصد، فلما لم يقصد البيع لم يصح ذلك، فالحنابل يقولون بيع الهازل لا يجري ولا يصح، والشافعية يصححونه ويمضونه، فيقول هذه الثلاثة العقود التلجئة والهزل وبيع الوفاء، وإن كان ظاهرها التراضي فهي غير صحيحة فتستثنى من ذلك، اقرأ ما بعده، فإن كان أحدهما قلنا إنه لا بد أن التراضي أن يأتي بالعقد اختيارا، لا يكون أحدهما مدفوع بقهره، لكن لو كان مكره أخذ منه البيع عن إكراه، الإكراه قد يكون عن تهديد، والتهديد قد يكون بضرب، بسلب مال، بنفي من البلد، أي شيء أخرى، أي شيء يكون فيه وسيلة ضغط، هذا لا صح، هذا بيعه لا يقع، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض، هذا لم يرضى، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فما استكرهوا عليه. هذا مكره على ذلك إلا إذا أكره بحق. يعرف أن إنسان عرف الحاكم أن فلانا مليء ويماطل في الدين فله أن يكرهه ويجبره على دفع الدين للغريب. فهذا الإجبار بحق، فهذا الإجبار بحق. كذلك إذا رأى الحاكم أن فلانا وفلانا من الناس يحتكرون السلع وأوقات وأقوات المسلمين لا يبيعونها إلا بسعر حاد، فلهم إما لا يبيعونها ينتظرون علو الأسعار أو يبيعونها بسعر عالي، فله أن يتدخل ويجبرهم على بيعها. فهذا إكراه، لكن إكراه بحق. فما كان إكراه بحق فهو يمضي، وإذا كان إكراه بباطل فلا يمضي، لا يصح فيه البيع. اقرأ. إسلام المرتد، المرتد يخوف تسلم وإلا قتلناك ويمهل. فلو أسلم صح إسلامه ولا ما صح إسلامه؟ قد يكون إسلامه عن خوف، الله أعلم به، ما ندري، لكن يصح إسلامه. وكذا هذا الذي أكره، إذا أكره بحق صح بيعه كإسلام المرتد. المقيس عليه ما هو؟ إسلام المرتد، لأنه متفق عليه. نعم. المشتري كالبائع في أي شيء؟ لابد استمعاني في حاجة. تشبيه في ماذا؟ القياس. المقياس أحسنت، مو بالإكراه، بعدم صحة البيع والشراء. البكرة لا يصح بيعه، وكذلك المشتري لا يصح بيعه. إذا علم أن فلان أكره ولم يرضى بهذا البيع فلا يصح أن يشتري منه. إذا غير راضي لم يرضى فلا يصح. إذا علم المشتري أن هذا فلان أكره بغير حق فلا يصح، فلا يصح أن يشتري منه. في فرق بين الإكراه وبين الإضرار، فرق بين الإكراه والإضرار. المكره واضح فيه، لأنك لا صح أن تعينه على مظلمته. الناس تتربص لا همها، إنما تتربص بالمضطرين والمكرهين. ولو علموا أن فلان أكره فسابقوا على شراء ماله، هذا لا يصح. المضطر الذي ألجأته الأوقات والظروف على أن يبيع ماله ببخس ولم يكن عن اختياره. فلان انتقلت وظيفته إلى بلد آخر، وعلم أن متاعه ومركوبه وأغراضه لا يعجز عن نقلها، أو لو نقلها معه لا تنفع هناك، فيبيعها فلا يجد إلا من يشتريها ببخس، هذا بيع مضطر. وكذلك إنسان ألجأته الأحوال، ديون تراكمت عليه، أو ذهب إلى علاج فلم يجد ما يسد، أو ما إلى ذلك من حاجات الناس، فاضطر أن يبيع داره أو ملابسه لأنه لم يجد من يقرضه. هذا بيع المضطر. الشراء هنا فيه، شراؤه فيه كراهة، لا يقال أنه محرم لكن فيه كراهة. والكراهة فيه لأن مثل هذا الأصل أن يعانى، الأصل أن يعانى، فرضناك بهذا فسد حاجتك، لكن لما كثرت فشت عدم الخشوع وعدم الأمانة في الناس، أصبح الناس لا يسددون ما عليهم من ديون، وذاق الناس لوعات مثل هذا فأصبحوا لا يقرضون. لكن في مثل هذا لا يتربص الإنسان في مثل هذه الأحوال فيتسابق فيشتريها ويظن أنها مغنم، هذه ما فيها بركة. إما اشتريها بسعر معقول، بسعر مثلها، أو تجنبها. إذا واحد انتقل إلى مكان آخر أو اضطر أن يبيع داره لجار السوء، أو أنا علم أن السيارة ليس لها موقف في هذا المكان وضاق منها وبدأ يبيعها لأنه محتاج إلى النقل أو الدراهم أو ما إلى ذلك، فتصيد مثل هذه الغفلات ثم صرف الناس عنه ومساومته لأجل أن تأخذها بأبخس الأشياء هذه ما فيها بركة، لا بركة فيها. والخير في اجتناب مثل هذا، الأصل والأحسن أن تشتري ببيع مثل هذا، شراء مثل هذا، هذا الفرق بين المضطر وبين المكره. نعم. أكره على وزن المال، وزن المال السابق إذا اضطر أن يأخذ من إنسان زكاة أو يأخذ من إنسان سداد دين فيزن الذهب الذي على الناس ويعطي للناس، ويزن الفضة لأنه ما كانت معدودة، إذا سمعت وزن أجبره الحاكم على وزن ماله لسداد حق من الحقوق، إما إطعام فقراء يجب عليه نفقتهم أو إطعام عبيد كانوا عنده أو نفقة بهائم أو زوجات، قال زين من هذا، هؤلاء يستحقون 40 درهم أو 40 أوقية. فلما أراد وزن المال وجد أن المال لا يفي، لكن عندهم من العقار ما يبيعه فيفي، فباع عقاره لأجل أن يفي بهذا الذي التزمه. هذا بيع المضطر، هذا بيع المضطر، طلب وزن مال فما وجد اضطر أن يبيع عقاره، يقول هذا بيع المضطر وشراؤه في مثل هذه الحالة مكروه إلا إذا اشتراه ببيع بمثل يعني بثمن المثل. نعم. كره الشراء، ما قال لا يصح، ما قال باطل، قال مكروه. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ورد من رواية أخرى، هو حديث جليل، جاء عن حذيفة بن مسعود عن علي رضي الله عنه، يعني معناه أنه رضي الله عنه يقول سيأتي على الناس زمان عظيم فأمسكوا ما بأيديهم ولم يؤمروا بذلك، والله عز وجل يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم قال في ضمن الحديث ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، لأن هذا يأتي على الناس زمان عضوض يمسكون فيما في أيديهم، والله عز وجل يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فيعض الموسر على ما في يديه ويأتي صاحب الحاجة فلا يجد ما يقرضه من يقرضه فيضطر أن يبيع متاعه، والله عز وجل أمر بالمواساة، يقول سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، أكذا قرأ حذيفة رضي الله عنه، فقال يأتي على الزمان فيباع فيه المضطر، والله عز وجل أمر بمواساة، فكأن من علامات الساعة أو من المنهيات عنها عن هذه البيوع. نعم. رواه أبو داود في رواية صالح بن عامر عن زيد بن جميل وهما لا يرامان، وقد ترك أحمد في رواية يعني يكيلة مجدد وجميعه ما يساوي 10 ريال، كذلك أدخل في هذه الصورة، وغالبا يستغل هذه ضعاف النفوس سيما إذا كان مفتكر السلعة أو أن السلعة لا توجد في هذا المكان إلا عنده، لكن مثيلاتها إما في جدة أو في آخر شوارع مكة، تعرف أن الانتقال إلى ذاك المكان يكلفك دراهم كثيرة ويعلم حاجتك إليها، فبدل ما يبيعها بربح معقول يضاعف فيها السعر، ما كان ثمنها 10 يقول 20، مثل هذا تربط حاجات الناس لا يبارك فيه، والشراء في هذا مكروه والبيع فيه أشد كراهة. نعم. من شروط صحة النكاح ذلك ما يتعلق بالعاقد، أن يكون راض في الأول، والشرط الثاني أن يكون جائز التصرف، يعني تصرفه في المال جائز شرعا، الشرع حكم بالجواز في تصرف ماله. والذي لا يجوز أن يتصرف في ماله السفيه والصغير غير المميز والسكران والمجنون، فمثل هؤلاء لا يصح تصرفهم في الأموال. هؤلاء من ادعى منهم فبيع باطل، لا بد من إرجاعه. يتكلم على معنى جائز التصرف نسمعه الآن من القارئ. نعم. الثاني أن يقول العاقل جائز التصرف لأن البيع يشترط له الرضا، واشترط في عاقله جواز التصرف كالإقرار. المجنون ما تعرف منه رضا، والمي الصغير دون التمييز ليس له رضا. نعم. وهو يعني العاقل، لما قال العاقل جائز التصرف، جائز التصرف أن يكون مكلفا رشيدا، أن يكون مكلف ويكون رشيدا. والمكلف بمعنى الذي يتوجه إليه خطاب الشارع، افعل أو لا تفعل. الشارع يقول لفلان افعل هذا، صلي، زكي، لا تفعل هذا، لا تزني، لا تشرب الخمر. هذا خطاب يوجه لمن؟ يوجه للمكلف. من هو المكلف؟ العاقل البالغ، أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا. نعم. والمراد به البالغ العاقل الرشيد. الرشيد اشطبوها الآن عن العاقل. البالغ العاقل. والمراد به البالغ العاقل. بس. والرشيد هو الذي يجوز تصرفه في الأموال. يعني الصلاح موجود تصرفه عنه. ما كان صالحا في تصرف ماله، الصلاح في المال. هذا قول الحنابلة، أن الرشد إنما يعتبر بصلاح المرء في ماله. يعني إذا أعطيته مال عاقل يعرف كيف يبيع وكيف يشتري وكيف يوفر ولا يغبن، هذا يسمى رشيد. والشافعية اشترطوا صلاح الدين وصلاح المال. الحنابلة يقول لا، ولو كان فاسقا، إذا كان رشيدا يتصرف في المال يعرف كيف يبيع ويشتري لا يحجر عليه ويصح بيعه ويصح شراءه. أما الشافعية قالوا لا، لا بد أن يكون صالحا في دينه، صالحا في تنمية ماله. نعم. فلا يملك بيع ولا مجنون ولا مسكران ولا دارج ولا مجنون، لأن هؤلاء عدموا المقتضي لجواز البيع مفقود عندهم، وهو الرضا. والرضا لا يكون إلا عن عاقل يعرف أن هذا يضر وهذا لا هذا ينفع. أمثال هؤلاء لا يصح بيعهم. إذا علمنا ذلك ومعظ الباعة يضطر إلى ذهاب إلى غياب عن سلعته أو عن حانوته أو بضاعته، ويضطر إلى وضع غلام صبي. هذا الصبي القصد منه أن يحفظ هذا المال، لأن إغلاق المكان أو نقل المتاع يصعب عليه، يجعل هذا الصبي كالحارس. وما المقصود منه بيع اشتري، لأن الغيبة قصيرة، ويجعله كالحارس. هذا يذهب إما لقضاء حاجة وما إلى ذلك. فبعض الناس يتحين وجود مثل هذا الغلام على تلك السلعة فيذهب فيشتري منه، لأنه يعلم أنه لا يضبط السعر، وإذا سومه لا يعرف أن يعد، وإذا غبنه حصل منه الغبن. يقول أنا أخذت على الرضا، هذا البائع باعني. فمن علم ولو كان الذي وضعه رشيد، قد يضع الإنسان خادم، وهذا الخادم ليس ذا حصافة أو مشكور بالخيانة أو معلوم أنه إذا باع لا يهمه ما هو مصلحة سيده، بيعه في الظاهر ماضي، المشتري إذا كان لا يعلم جائز، لكن بعض الناس يعلمون أن هذا يعتبروه سمح في بيعه وشرائه، يعتبرون أن هذا الخادم سمحا في بيعه وشرائه، ورب المال يعتبره صعب في المال، ورب المال هو صاحب المال، هو الذي يأذن أو لا يأذن، هو الذي يرضى أو لا يرضى، وإنما وضع هذا لأجل غيابه. فمن علم أن مثل هذا إنما يبيع عن خيانة، أو يقول فإذا باعه فليكتب الفاتورة بالسعر الفلاني ثم يضع رقمها خلاف ما اشتراه به، أو يقول يبيعها بدون فاتورة، أو يأخذ الفاتورة يمحاها أو يزيد فيها، أو يقول خذ من السلع خمسة واكتب عليك ستة سلع، أو ما إلى ذلك، فكل فائدة مرجوة للمشتري من هذا البائع بغياب مالكه فهو صح لا يجوز. فلينتبه الناس، فإن كثير من ضعاف النفوس يرى أن هذه شطارة وأن هذه فهلة ويكسب من وراء ذلك، فلا يصح مثل هذا النوع من البيوع. نعم يا أخي. له الصبي غير المميز ولو أذن له وليه لا يصح، لأن هذا ما يعرف البيع والشراء ولا يعرف المماكسة، فيأتي من يخدعه. أما الطفل المميز هذا لا، المميز يعني الذي يعرف أن هذا لا يصح وهذا يصح، وهذا أبوه قال لا تبيع بهذا تبيع هذا، يقبل الطاعة ويقبل التوجيه، هذا المميز معنا دون البلوغ. نعم. تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين، والرواية الثانية ولو أذن لهما لا يصح. في ثلاث روايات، الرواية الأولى لا تصح ولو أذن لهم الولي، السفيه والصبي. السفيه من لا يصلح لتنمية ماله، يبذر ماله إما لأنه لا يعرف البيع والشراء، أو أنه يصرف أمواله فيما حرم الله، يعتبر هذا سبيل، فهذا لا يعطى المال ولا صح بيعه ولا شراء. وكذلك الصبي غير المميز ولو أذن له وليه لا يصح. والرواية الثانية ولو كان مميزا كذلك لا يصح. والرواية الثالثة يصح بيع المميز إذا أذن له وليه في المحقرات بما كان أمور تافعة للمبالغ البسيطة. نعم. تقرأ. نعم. ذكر المبسط. المبسط يعني مريض، يعني به مرض يتعلق بالدماغ أحيانا. يعني. الله عز وجل يقول ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم حتى اذا بلغوا النكاح ثم آنسوا الرشد منهم. فاذا استأنس الانسان انه رشيد فبلغ النكاح يعني بلغ الحلم، تعطيه المال يتصرف فيه، أو تعطيه المال إذا كان محجور، لأن الحجر يكون عن صغر ويكون عن سفر، والصغير لا تعطيه المال إلا بشرطين، إذا بلغ ثم استأنس منه المال ثم استأنس منه الرشد. استئناس الرشد إنما يكون قبل البلوغ. كيف تعرف أنه رشيد إلا قبل باختباره قبل البلوغ؟ فالولي يختبره للأشياء البسيطة، خذ هذا المال بع هذا واشتري هذا، فإذا علم أنه يتصرف تصرف الأكياس العاقلين الكبار علم أنه رشيد فينتظر، فإذا علم أنه بلغ دفع عليه المال. فالاختبار إنما يكون قبل البلوغ، وكأنه يعني أراد أن يقوي المذهب ردا على بعض الأئمة. نعم يختبرون، وإنما يتحقق الصبي مثل الصبي، الصبي حكمه حكم الصبي. نعم إلا في عدم وقفه، أن السفيه إذا أذن له الأشياء البسيطة صح، خلافا لبعض الأئمة لا يصح تصرف السفيه في الصغير والكبير. يقول السفيه كالصبي إذا أذن له جاز أن يتصرف في المأذون فيه، وهو كالصبي في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة. هذه الحالة كأنه يقول أن الصبي أحيانا إذا أمضى بيعا دون أن يأذن له الولي فهو موقوف ذلك قول الولي أذن أو لم يأذن، فنحن نتوقف. فيقول التوقف إنما يكون في الصبي، أما الصبي لا يتوقف، لا يتوقف فيه. هذا المسألة هي خلاف بين الصبي والصبي، وإلا يتفقان في جميع ما وصفنا. نعم هذه الرواية الثانية ليست هي المذهب، لكن هو قول الشافعي كذلك. نعم جاز أن يكلف الصبي المميز بالبيع والشراء وسائر العقود، لكن هذا أشياء يسيرة بسيطة، لأن الحكمة في الحجر عليهم الحجر معناته منعه من التصرف في ماله. الحكمة في ماله، الحكمة في هذا الحجر حفظا لماله لئلا يضيع. فإذا أذن له في شيء يسير ما يخاف على ذلك، لا يضع فيه المال. نعم الدرداء هذا يجيبوه في صيد المدينة، رأى عصفورا في يد طفل، والمدينة لا يجوز فيها الصيد كمكة، فرآه فاشتراه منه وأطلقه. واستدلوا بذلك على جواز بيع الصبي وشرائه، عرفنا هذا وجه الدلالة منه. لكن ما يظهر فيه الدلالة، أخذوه لأنه من المحقرات، إن العصفور أمر بسيط والقيمة فيه يسيرة، لكن والله أعلم أنه إذا كان الأثر صحيح نزل في سيد المدينة فأخذه منه قهرا واجب، رضي أو لم يرضى لا بد من إطلاق سراح على العصفور. لكن أراد عدم المشاكسة رضي الله عنه وعدم إثارة الصبي وأن لا يتضرر العصفور، فقدم إليه المقام ما مقال أطلقه، فأخذ المال. هذا من حكمة الداعي، إذا أراد تغيير منكم يقدم للمأمور شيئا مما يسره ويتلطف به، ثم يقول افعل كذا افعل كذا. فدفع المال إليه لا لأجل قيمة العصفور، العصفور لا بد من إطلاق سراحه، إنما دفع إليه هذا المال يعني تقريبا لنفسي وإرضاء لهم رضي الله عنهم جميعا. نعم وفي بلد في بعض أصحابنا يتفق وقوم طيب. تصرفه في الإبراء والإعتاق والطلاق. الإبراء معناته أن تبرئ الخصم من الدين أو من الحقوق، ما ليس لي عليك شيء، أو سامحتك أو عفوت عنك أو إذا ما كذا. ويصح إبراؤه قال فيه روايتان، وكذلك طلاقه لأنه قد يزوجوه وهو صغير، هل له أن يطلق دون إذن موليه أو لا يطلق لأنه صغير غير بالغ، أحكامه لا تجري، ما ينطقه لا لا لا لا لا يترتب عليه حكم. الصغير دون البليغ ما نطق لا يترتب عليه حكم. فإذا أعتق أو طلق قال فيه روايتان. نعم اقرأ. قد يأتي الصبي بطعام من داره أو بشيء يعرف أن أهله يظنون به على غيرهم، ويأخذه ويقدمه لبعض جيرانه أو أصدقائه الكبار، فهل يجوز لهم أخذه على أنه هبة ولا ما يجوز؟ هذا في الصبي. أو أنه وهب من ماله لا من مال أهله، هل يصح أخذ الهبة من الصبي أو لا يصح؟ هذا يعلم، أرأينا الأحوال تدل عليه، إن إذا كان الصبي من الموسرين ووجدنا أنه إنما أتى بحفنات تمر وهم يستغنون عن ذلك فهو مقبول، وإن جاء بكيلو عسل وقال خذ هذه هدية، يعلم أن العسل ليس بقدرة كل أحد شراءه. فمن كان عنده شيء من تقوى ومراقبة ما يقبل مثل هذه العبادة، أن يعلم أن هذا لا صحة التصرف، فلا أدري ما الذي يعطي ويقدم. نعم نعم. إذا تزوج الصغير دون إذن ولي، جو جماعة وأرادوا تزويج بنته، فأخذوا هذا الصغير فزوجناه، تقبل؟ قال نعم، فزوجوه. يتوقف الزواج هذا العقد على إذن وليه، على أبوه ولا أخوه ولا من هو الكبير فيه. إن أجاز أجاز، وإن قال لا النكاح باطل. لما يتوقف على على على على, على إذن وليه؟ لأن النكاح تصرف مالي، فيه مهر وفيه حقوق التزامات، ولا يصح تصرف لأنه محجور عليه، لا بد من إذن وليه. واضح هذا؟ يتوقف على ابن الولي. نعم. قال جماعة ولو أجازه بعد رسله لم يكن صدوقا، وعنه لا يقل تكره الفرق. اقرأ. نعم. الثالث من يقول البقيع معنا وهو ما فيه منفعة مباحة بغير ضرورة. الشرط الثالث دخل إلى الشرط الثالث وهي صفة في المبيع. الأولتان صفتان في العاقدين، وهذه صفة في المبيع. قال المبيع لا بد أن يكون مال، والمال هو ما ينتفع به الإنسان ويباع لغير حاجة ولا ضرورة. اقرأ الشرط مرة ثانية. المثل. نعم. قال المال الذي يجوز بيعه ما كان فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، لأن قد تكون فيه منفعة لكنها محرمة، وقد تكون فيه منفعة مباحة لكنها لضرورة. فنسمع الآن الشرح. اسمع. أخرج بالأول على نفعه. اسمعنا أخرج بالأول، لأنه لما طلب تعريف المال قال المال كل شيء فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة تسمى مال، تسمى مالا. أخرج بالأول لأنه منفعة مباحة لغير ضرورة في ثلاث أشياء. أخرج بالأول ما لا نفع به، لما قال منفعة خرج بالمنفعة. إيش معنى خرج ودخل؟ تعريف هذه حدود بالمعرف. إذا قلت الكتاب تقول الكتاب أوراق بين دفتين مصنوعة من ورق، والغلاف مصنوع من مادة تقبل الاحتراق. فإذا قلت الكتاب مصنوع من ورق خرج ما هو مصنوع من حديد ومن غيره. فإذا قلت بين دفتين قابل للاحتراق، هذا قبل طبعا وسائل الحديد، خرج مما كان ليس قابلا للاحتراق، ما كان زمان. فهذا يبين وصف الكتاب، يسموه حد. والحد والتعريف معناه أنك تمنع من دخول غير معرف في هذا الوصف، وأنك تمنع من خروج هذا الوصف شيئا غيره، تمنع من غيره الدخول فيه، وتمنع منه أن يخرج منه إلى غيره. يسموه جامع مانع. إيش يسموه؟ الوصف أن يكون جامعا مانعا، يشمل جميع الأوصاف المعتبرة فيه، فيمنع من دخول غيره فيه. فهنا لما قال المال هو كل ما ينتفع به مما هو مباح لغير ضرورة، قال أخرج بالأول ما لا نفع فيه كالحشرات. اقرأ. لما قال مباحة الخمر فيه منفعة، لأن الله عز وجل يقول وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن هذه المنفعة غير مباحة. لما قال منفعة أخرج الحشرات لأن لا نفع فيه، فمن باع عقارب وخنافس وحشرات سامة وأفاعي لغير سمها، قد يكون السم أحيانا إذا أخرج منه بترياق أو دواء يجاز بيعه، فهذه الحشرات التي لا تنفع لا يجوز بيعها. عرفنا هذا؟ استغرب الإنسان يقول كيف الحشرات نباع، لكن وجدنا في بعض البلدان أنهم يجعلون الصراصير في أقفاص. الصراصير تصور تحط أجنحتها بعضها ببعض وتحدث صوتا، فيشترون لأجل هذا. الإنسان يستغرب، قال لا يبيعوا الحشرات، وجدنا بعض الناس يبيعون الحشرات أو يبيعونها لزينتها كالفراشات وغيرها، فيقول هذه الزينة ليست منفعة والصوت ليست منفعة لا يجب بيعها. نعم. الكلب فيه منفعة لأنه مأذون في اقتنائه على أوجه خاصة، وهذه المنفعة مباحة كذلك لأناس خاصين لبعض الناس، لكن هذه المنفعة إنما مقيدة بالحاجة والضرورة. بعض الفقهاء قيدوها بالحاجة ويحتمل الضرورة، مقيدة بالحاجة فلا يدخل فيه، فلا يشمله كلمة مال، فلا يقال الكلب مال، فلا يباع عند الحنابلة. نعم. وسنعرف إن شاء الله حكمه فيما يلي. نعم. يجوز بيع العقار والبغل والحمار. الفقهاء رحمهم الله إذا أرادوا التمثيل يأتون التمثيل لأشياء لنكتة وراء ذلك، إلا قال يجوز بيع الثوب والطعام والشراب والملبوسات والمركوبات، لكن ما قال هذا، قال يبيع العقار والبغل والحمار، فذكر العقار ليمثل به الطاهرات، وذكر البغل والحمار لأنه مختلف في نجاستهما. الحمار باتفاق، الحمار الأهلي لا يؤكل باتفاق، والبغل مختلف فيه، منهم من أجازه كابن حزم وغيره، ومنهم من لم يجز، لا يجوز أصلا، عرفنا هذا؟ هذا مختلف في نجاسته. فمثل قال الكلب، قال البغل والحمار يجوز بيعهما مع أنهما نجسين. النجاسة يعني النجاسة الحكمية التي تقتضي عدم، عندما النجاسة الفقهاء يتوسعون أحيانا في التعبير فيها، كل ما لا يجوز أكله عرم أكله يعتبرون نجس، كالسم، عن السم طاهر، لكن لما قالوا نجس معناه أنه مضر، فجعلوا كلمة مضر تقوم مقام النجاسة. وإلا الصحيح النجس ما لا تصح الصلاة به، وصف إذا قام بالمصلي منعه من إجراء الصلاة وصحتها، ما يمضي، هذه النجاسة. ما عدا ذلك يقال أنه مضر لا ينفع، يقول كذا كالميت وغيرها، لكن يعتبرون بكل ما ضر بالإنسان اعتبروه نجس، فقالوا البغل والحمار. والتمثيل بالبغل والحمار لأمر آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم، إذا حرم شيئا حرم، حرم إذا حرم، إذا حرم سئل صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، عن بيع شحوم الميتة، قالوا إن اليهود سئلوا عن شحوم الميتة تباع ويستصبح بها، يعني يوقدون بها، قال لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، لأن الشحم القصد منه الأكل، فإذا حرم فلا يجوز أن تأكل ثمنه، لأن أكل ثمنه فلا يجوز بيعه، لأن بيعه يقتضي أنك تنتفع بالثمن، والثمن يؤول إلى الأكل، وكأنما أكلت الشحم، ولذا هم تحايلوا، قالوا الشحم حرم علينا، لكن الطريقة أننا نذيبها، جعلها ودك، فإذا أذابوها باعوها للناس على أنها ودك، شحم مذاب، ما يسمى شحم، يسمى ودك، فلما أباعوها بهذه الصفة قالوا ما بعنا الشحم، بعنا الودك، باب التحايل على الأسماء، لكن المقصود واحد، انتحاك الحرمة، فلذا حقت عليهم اللعنة، ولذا جاءت عليهم اللعنة. ثم قال فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم شيئا يعني مما يؤكل حرم ثمنه. طيب إذا قلنا البغل والحمار لا يؤكلان، فكيف يجوز بيعهما؟ عرفنا هذا؟ هذا موضع الإشكال، ونتكلم عليه إن شاء الله القصة القادمة بعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.